أهل السنة يعتقدون تسلسل الحوادث في الماضي كما يعتقدها الناس جميعا في المستقبل كذا. فإن قيل لهم كما قال صاحب البيت هنا فاقطع يقينا بالفؤاد والزمي بحدث العالم بعد العدم، إن قيل لهم هذا يستلزم قدم هذه الحوادث، قدم هذه الحوادث، ونحن نعتقد أن الله عز وجل هو الأول كذا، وما قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء. فما هو الجواب؟ أن نقول المسألة أننا نلتزم ذلك، نقول بتسلسل الحوادث، ومع ذلك نقول بأنها قديمة ليست كقدم الله، قديمة ليست كقدم الله تعالى، بل الله سبحانه وتعالى هو الفاعل كذا، والعقل يقضي بأن الفاعل متقدم على الفعل وأن الفعل متقدم على المفعول كذا. فنثبت أن الله عز وجل لم يزل فعال كما أثبت ذلك لنفسه، قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وفعال بالفعل أكمل من كونه فعالا بالقوة، والله عز وجل متصف بالكمالات كذا. الفاعل بالقوة يعني الذي يستطيع أن يفعل لكنه لم يفعل، يقال هذا فاعل بالقوة، والفعال بالفعل يعني الذي يفعل بالفعل، أيهما أكمل؟ الذي يفعل بالفعل، والله عز وجل متصف بكل صفة بكمالها كذا. فلم يزل سبحانه وتعالى فعالا بالفعل. فإن قيل يستلزم قدم الحوادث قلنا قدما لا يساوي قدم الله تعالى، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذا. وهذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرناه في الدرس، بحاجة إلى أنكم تراجعوا المتن وبحاجة إلى أنكم تراجعوا الشرح أيضا كذا. طيب في الدرس الماضي درسنا كم بيت من الحج، من يسمعها لنا؟ من الحج ها جمال. الحج فرض وكذلك العمرة لم يجب العمر غير مرة، وإنما يلزم حرا مسلما، وإنما يلزم حرا مسلما كل ما يحتاج لما الشيخ رحمه الله تعالى في الأبيات ذكر مرتبة واحدة من مراتب الحج والعمرة باعتبار الشروط كذا، وهي مرتبة الوجود ها؟ وأغفل كم مرتبة يا فارس؟ حضرت من الدرس الماضي؟ أغفل كم مرتبة؟ أربع مراتب، أحسنت. ها المرتبة الأولى مرتبة الصحة، وشرطها الإسلام، فيصح من كل مسلم كذا. والمرتبة الثانية جمال المباشرة، وشرطها عبد الرحمن الإسلام السابق مع التمييز، أحسنت. المرتبة الثالثة أصحاب وقوعها عن نذر أو قضاء، أحسنت. وشرط ذلك التكليف مع الإسلام، التكليف مع الإسلام. والمرتبة الرابعة وقوعها عن حجة الإسلام، وشرطها مع ما سبق ما تقدم مع الحرية، الإسلام والتكليف والحرية. والمرتبة الخامسة الوجوب، وشرطها مع ما سبق الاستطاعة، أحسنتم. والاستطاعة قسمناها إلى كم قسم يا صاحبي؟ الاستطاعة هي الزاد والراحلة. هذا العلم ما ذكرنا في الدرس استطاعة تحصيل الحج بالنفس واستطاعة تحصيل الحج بالغير. طيب الاستطاعة الزاد والراحلة، قال لنا رحمه الله تعالى في بيانها لكل ما يحتاج من مأكل ومشروب إلى رجوعه. إيش فهمنا من قوله إلى رجوعه يا شيخ خالد؟ بس ها ها لا يكلف ولا لا يترك له شيء للمستقبل، لا يترك له شيء للمستقبل، لا ينظر للمستقبليات، قلنا كذا. فيكلف أن يبيع ما زاد عن هذه الحاجة، يكلف أن يبيع ما زاد عن هذه الحاجة ليحصل الحج. لا قال لك حتى بيته الذي يسكن فيه، لا قد قلنا هنا ها إلى رجوعهم المركوب إلى قبه، قلنا بشرط الفضل عن ماذا؟ عن الحاجات الأساسية، عن الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن يليق به وخادم يليق به كذا، وكتب الفقيه نحن ذكرنا مثال كذا، كتب الفقيه من الحاجات أم لا؟ كتب الفقيه من الحاجات فتترك له، وكتب العامي ليست من الحاجة فيكلف بيعها، فيكلف بيعها. قال لاقى به بشرط أمن الطرق ويمكن المسير في وقت بقي. إيش معنى قوله ويمكن المسير في وقت بقي؟ أنه يمكن أن يدفع الحج فيما بقي من الوقت، يعني إنما يجب عليه الحج إذا توفرت في هذه الشروط وبقي وقت يمكن أن يدرك به الحج كذا، وإلا فلا يجب. إذا تحققت هذه الشروط بعد أن ضاق الزمن بحيث لا يستطيع وصول الحج لن يجب عليه الحج كذا يا صاحبي. من وجب عليه الحج يجب عليه على الفور أم على التراخي يا خالد؟ صحيح. أحسن، يقولون يجب الحج على التراخي كذا مطلقا بشرط سلامة العاقبة أو بشرط أمن العاقبة. إيش معنى بشرط سلامة العاقبة يا صاحبي؟ سأساعده. يقولون يجوز له أن يؤخر الحج عن سنة الوجوب إلى السنين القادمة لكن بشرط سلامة العاقبة. إيش يقصدون بسلامة العاقبة؟ إيش غلبة الظن؟ يعني بحيث يغلب على الظن أنه سيحج قبل أن يموت، هذا معنى سلامة العاقبة، يغلب على ظنه أنه سيحج قبل أن يموت كذا. إذا كان يغلب على الظن أنه سيحج قبل أن يموت يجوز له أن يؤخر، إذا كان لا يحصل له هذا الظن يجب عليه على الفور. طيب لو ظن سلامة العاقبة وأخر فمات قبل أن يحج ماذا يقولون يا جماعة؟ يقولون مات فاسقا لأنه تبين أنه اختل الشرط. هم قالوا بشرط سلامة العاقبة، وهذا ما دام مات قبل أن يحج تبين أنه اختل الشرط في حقه فكان آثما كذا، ويحكمون عليه بالفسق. وإيش فائدة الحكم عليه بالفسق يا صاحبي؟ سوري يا أخي، سوري يا أخي الله يفعلك ما حضرش الدرس. يلا هتفضل قول. لأنه فاسق أو الشهادات اللي شهد بها لأنه فاسق. الجمهور أيوة صور. الجمهور يقولون بأنه يجب على الفور. إذا يلتقي قول الشافعية مع الجمهور ولا في فرق ولا ما فيش فرق؟ هذه الصورة يلتقيان، إذا مات قبل أن يحج التقى قول الشافعية مع قول الجمهور كذا، ويختلف قول الشافعية عن قول الجمهور فيما لو حج قبل أن يموت، حج قبل أن يموت بعد التأخير. الشافعية يقولون بأنه لم يأثم يعني لم يفعل إثما، والجمهور يقولون آثم عليه التوبة. قول واحد الشافعية لا أظن أنه في كلام. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن أركان الحج. قلنا والفقهاء يقسمون أعمال الحج إلى كم قسم؟ أعمال الحج يقسمون إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام أيوة، الأركان، والقسم الثاني الواجبات، والقسم الثالث السنن. والواجب والركن عندهم في جميع الأبواب واحد إلا هي بالحج كذا. ما الفرق بين الركن والواجب هنا؟ الركن والواجب في جميع أبواب الفقه عندهم بمعنى واحد، كما أن الباطل والفاسد كذلك إلا هنا كذا. الباطل والفاسد عاد في مواطن أخرى يفرقون بين الباطل والفاسد. هناك مواطن يفرقون بين الباطل والفاسد، منها الحج، أما الواجب والركن فهو بمعنى واحد إلا في الحج كذا. ما الفرق بين الركن والواجب يا فارسها؟ الواجب يجبر بدمه والركن لا بد من فعله فلا يجبر، وكلاهما يشتركان في أنه يأثم بالترك كذا. عد لنا الأركان فخلاصة ما سبق أن أركان الحج كم؟ أركان الحج خمسة. أركان الحج خمسة عند الشافعية القائلين بأن إيش؟ بأن إزالة الشعر ركن كذا، وغيرهم لا يعدوه ركنان، لا يعده ركنان. أول هذه الأركان الإحرام. الإحرام قال بالنية. ما معنى الإحرام يا شباب؟ نية الدخول، نية الدخول بالنصب، فهو فسره بقول بالنية. بعد زوال التسع تعرف، قف بعد زوال التسع تعرف، هذا الركن الثاني الوقوف بعرفة. بيّن لنا رحمه الله تعالى وقت الوقوف بعد زوال التسع إذ تعرف، فبين ابتداء الوقت وأين انتهاؤه يا جمال؟ طلوع الفجر، يعني في أي جزء من الليل أو من النهار وقف أجزاءه قام بالركن. هذا سيأتينا إن شاء الله الحديث عنه الليلة. وطاف بالكعبة سبعا، هذا الركن الثالث. الطواف بالبيت، الطواف بالبيت، والطواف بالبيت ذكرنا أظن أمس أنه في الحج ثلاثة أنواع. الطواف بالبيت في الحج ثلاثة أنواع، أي نوع منها هذا الذي ذكره هنا في البيت؟ طواف الإفاضة، ويسمى طواف الصدر، ويسمى طواف الزيارة. طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر مبدأه، يعني من أعمال يوم النحر، وليس لي له نهاية بالنسبة للوقت، هذا هو الركن. ويسبقه طواف مسنون ويلحقه طواف واجب. يسبقه طواف القدوم وهو سنة، ويلحقه طواف الوداع في آخر النسك أو عندما يريد الخروج كما سيأتينا ليلة وبعد واجب. الركن واحد هو طواف الإفاضة. قلنا هذا الطواف له شروط ومستحبات، له شروط ومستحبات. شروط لا يصح الطواف إلا بها، ومستحبات بها يكمل هذا الطواف. ها من يذكر لنا ما لا يصح الطواف إلا به؟ عبد الرحمن. طهارة، أي نوع؟ أيوة، الطهارة بأنواعها، طهارة المكان وطهارة الثوب والبدن من النجاسة والطهارة من الحدث. أحسنت. ودليلهم على هذا أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت عائشة توضأ ثم طاف وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والثاني حديث ابن عباس المختلف في رفع وقفه الطواف بالبيت صلاة، وهذا مذهب الجمهور. الشرط الثاني مما لا صح الطواف إلا به يا جمال، الابتداء بالحجر والانتهاء إليه، ليعد هذا شوط، ليعد شوطا. وأيضا أحمد أن تكون الكعبة، أن تكون الكعبة على يسار الطائف، يعني جعلت القبلة في الطواف اليسار، أن تكون قبلته في الطواف أن يكون البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو قدامه أو وراءه لم يصح هذا الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. ها وباقي من الشروط أيضا ستر العورة لأنها كالصلاة قلنا، وأن يكون سبعا. باقي شرط نسيناه أظن أمس، أن يكون داخل المسجد، أن يكون داخل المسجد، لو طاف خارج المسجد لم يصح. وطاف بالكعبة سبعا. أما السنن فكثيرة. باقي من الذي سيقول لنا حكم الركوب عند الشافعية؟ الركوب عند الشافعية في الطواف خلاف الأولى، يعني يجوز الإنسان يركب ويطوف، فلا يشترط في الطواف المشي، لا يشترط في الطواف المشي كذا. الموالاة بين الأشواط سنة، فيجوز التفريق وإن طال. وسعى من الصفا لمروة، النبي عليه السلام طاف على مركوب للحاجة للحاجة كما ورد في ذلك الحديث ورد في ذلك الحديث وسعى من الصفا لمروة مسبعة السعي من الصفا إلى المروة كذا هذا كلكم تعرفونه الحمد لله لكن شرطه أن يكون إيش ها بعد طواف صحيح طيب وأيضا من الشروط أن يستوعب المسافة بين الصفا والمروة بس وأن يبدأ من الصفا في الأوتار ويبدأ من المروة في الأشفاع ومن شروطه الطهارة أيضا لا لا تشترط له الطهارة ها لا لا ما يشترط له جميل من سعى قبل الطواف سعى الباطل من سعى قبل أن يطوف طواف الإفاضة هذا سيأتينا إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله في السنة أنه يفرق بين المفرد والقارن وغيرهما قال ثم يزل شعرا ثلاثا نزرة يعني الركن الأخير إزالة الشعر إيش استفدنا من قوله أزل ها يعم الحلق والتقصير وأيضا والناس والإحراق وإزالة بمبيد ونحن كذا ما حصلت به الإزالة أجزاء المقصود إزالة الشعر ثم أزل شعرا ثم بيّن أقل ما يحصل به هذا الركن هو إزالة ثلاث شعرات لماذا اشترطوا هنا ثلاث شعرات وفي الوضوء يكفي مسح بعض شعر قلنا أمس أحمد لا رؤوسكم أيها لأن الله عز وجل أمر بصلاة الجمع والجمع قلوا ثلاث قال وما سوى الوقوف ركن العمرة طيب قال رحمه الله تعالى والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار ثم المبيت بمنى والجمع وآخر الست طواف الودع وسن بدء الحج ثم يعتمر وليتجرد محرم ويتزر ويرتدي البياض ثم التلبية وأن يطوف قادم والأدعية انتقل رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاث إلى بيان واجبات الحج وهي كما اتفقنا ما يجبر بالدم إن فات ما يجبر بالدم إن فات يعني مأمور به ولا يجوز له أن يتركه فإذا تركه أثم وعليه أن يتداركه إذا استطاع التدارك فإن لم يستطع التدارك وجب أن يجبر بالدم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وقد اختلف في رفعه ووقفه من ترك نسكا فعليه دم والدم هنا المقصود به الهدي الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي وأقله شاة وجابر يعني مكمل لواجباته جابر لنقص حصل بسبب ترك الواجب لواجبات الحج أول هذه الواجبات قال الإحرام من ميقاتي الإحرام من الميقات الإحرام في نفسه سبق أنه الركن الأول من أركان الحج وهو نية الدخول في النسك لكن الكلام هنا عن الواجب الواجب أن يكون هذا الإحرام من الميقات من الميقات للحديث في الصحيحين والاتفاق الأئمة عليه فيجب أن يحرم من ميقاته والميقات بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ذو الحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن لملام وهذه الأربعة ثابتة بالحديث باتفاق العلماء باتفاق العلماء واختلفوا في الخامس وهو ذات عرق اختلفوا في طريق ثبوته وإن اتفقوا على أنه ميقات هل ثبت بالحديث أو ثبت باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه الشافعية يقولون ثبت بكليهما بالحديث لأنه حديث مقبول من قسم المقبول وثبت باجتهاد عمر الموافق للنص يعني اجتهد عمر فوافق اجتهاده النص كما له نظائر فهذه خمسة مواقيت قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هن لهن، يعني لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن كان من غير أهل المدينة لكنه جاء على ميقات أهل المدينة يريد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، ومن لم يكن من أهل اليمن لكنه جاء على ميقات أهل اليمن يريد الحج أو العمرة لزمه أن يحرم من ميقات أهل هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج. فهذا يبين لنا أنه إنما يلزم الإحرام من الميقات من أراد الحج وهو بالميقات، من جاء إلى الميقات وهو يريد النسك لزمه أن يحرم، أما من جاء إلى الميقات ولا يريد النسك، مر بالميقات وهو لا يريد النسك إنما يريد حاجة بعد الميقات، يريد حاجة بعد الميقات فتجاوزه بلا إحرام، فهذا لم يأثم لأنه لا يريد نسكا. فإذا أنشأ بعد ذلك النية أراد أن يتقرب بأحد النسكين وجب عليه أن يحرم من محله، ولذلك قال عليه السلام ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ يعني من حيث أنشأ النية. ومن مسكنه بين الميقات ومكة فميقاته من حيث أنشأ كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ومن كان في مكة، من كان في مكة فميقاته في الحج نفس مكة، نفس مكة، وميقاته في العمرة الحل، الحل حيث شاء من الحل. وإنما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى التنعيم لأنه أقرب المواضع، وإلا في الجعران التي أحرم منها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل، أفضل، لكن التنعيم كان أقرب. فلا يجوز إذن مجاوزة هذه المواقيت لمن أراد، لمن أراد النسك، لمن أراد النسك إلا محرما، إلا محرما للحديث. يستثنى من ذلك من تجاوزه مريدا النسك وهو يريد الرجوع إليه، وهو يريد الرجوع إليه. الشافعية يجوزون له أن يتجاوزه من غير إحرام، واضح؟ شخص يريد النسك لكن له عمل في جدة مثلا، يريد أن يقضي هذا العمل في جدة ثم يرجع إلى الميقات، فلما وصل إلى الميقات أول مرة قال أنا سأذهب إلى جدة لقضاء العمل ثم سأعود إلى الميقات للإحرام وأتوجه بعد ذلك للنسك، هذا يجوز أن يتجاوز الميقات بغير إحرام لأنه نوى أنه سيرجع إليه، سيرجع إليه. إذا لم يفعل ذلك أثم إن كان عامدا، أثم إن كان عامدا يعني أثم بتجاوزه الميقات بغير إحرام لأنه ترك الواجب، ترك الواجب، أثم. وماذا عليه؟ لا انتبهوا، عليه قبل ما نقول دائما عليك دم، عليك دم، عليه أولا أن يتدارك الواجب إن استطاع، عليه أن يتدارك الواجب إن استطاع. فهو إذا تجاوز الميقات بلا إحرام وجب عليه أولا أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، إن كان إلى الآن لم يحرم، إن كان إلى الآن لم يحرم فيلزمه العود، يلزمه العود، هذا أولا يلزمه العود، لكن يسقط عنه وجوب هذا العود لعذر من الأعذار، إن خشي فوات الحج يعني خشي فوات الوقوف بعرفة لو رجع إلى الميقات فإن هذا عذر يسقط عنه لزوم العود فيحرم من مكانه ويمضي، أو خشي فوت الرفقة رفقته ستمضي وسيترك، أو كان مريضا لا يستطيع الرجوع إلى الميقات، إذا كان هناك عذر من هذه الأعذار سقط عنه لزوم العود وبقي عنه، وبقي عليه الجبر، الجبران لهذا الواجب وهو لزوم، لزوم الدم. إذا عاد إلى الميقات قبل أن يحرم، إذا عاد إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم منه سقط عنه الدم لأنه قد أدى ما فرض الله عز وجل عليه، واضح؟ وإن كان أثم أولا بالتجاوز، وإن كان أثم أولا بتجاوز، لكنه إذا رجع فأحرم من الميقات فقد أدى الواجب. إذا أحرم بعد الميقات أثم كذا لأنه تجاوز الميقات، أثم لأنه تجاوز الميقات، لكنه مع ذلك أحرم من مكانه ولم يرجع إلى الميقات، هذا ماذا نقول له؟ الشافعية يقولون إن عاد إلى الميقات محرما قبل أن يشرع في النسك، يعني قبل أن يطوف، إن عاد إلى الميقات سقط عنه الدم، لأنه قد قطع هذه المسافة محرما، قطع المسافة محرما وقد فعل كذا. إن لم يعد لزمه الجبران، أو إن شرع في النسك لزمه الجبران، لأنه لا يمكن حينها تدارك هذا الفائد. لا، نحن نقصد بالنسك هنا ما بعد الإحرام، نقصد به الطواف. إذا كان قد شرع في الطواف فقد فاته تدارك الإحرام من الميقات، ما لم يشرع في الطواف فإن له أن يرجع. أولها الإحرام من ميقاته، إذن يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام عند الشافعية. متى يا شباب؟ إذا نوى الرجوع إليه، وزاد المتأخرون، أو إلى مثله في المسافة أو أبعد منه، إلى مثله في المسافة أو أبعد منه لو كان شخص جاي يريد الحج جاي من اليمن مثلا أو من قطر، والطائرة متوجهة إلى جدة، له أن يتجاوز الميقات على المذهب، له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، ناويا الرجوع إلى هذا الميقات أو إلى ميقات مساوي له بالمسافة أو ميقات أبعد منه. فلو كان هذا بنفسه ناوي أن ينزل في جدة ثم يتوجه إلى المدينة، كما يفعل أكثر الحجاج الذين يأتون من اليمن، فينزلون في جدة ثم يتوجهون من جدة إلى المدينة، فهل يلزمهم على المذهب الإحرام من يلملم أم لا؟ لا يلزمهم، ما داموا ناويين وقت ورودهم على يلملم أنهم سيرجعون إلى ميقات أبعد منه وهو ميقات المدينة، فإن لهم أن يتجاوزوا هذا الميقات بلا إحرام، ويتوجهوا بعد ذلك من جدة إلى المدينة، ويحرموا من أين؟ ويحرموا من المدينة، أولها الإحرام من ميقاته، والثاني قال الجمع بين الليل والنهار بعرفة. عرفة سبق أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، وأن وقته يبدأ بزوال الشمس يوم التاسع وينتهي بغروب بطلوع الفجر يوم العاشر. إذا وقف في الليل أجزأه بلا خلاف، ولا شيء عليه بلا خلاف. إذا وقف في النهار فقط، ولم يقف جزءا من الليل، فقد حصل الركن، لكن هل فوت واجبا أم لا؟ هذا محل خلاف. يعني باختصار، الركن هو الحصول بعرفة بين هذين الوقتين، بين زوال الشمس يوم التاسع وطلوع الفجر يوم العاشر. في أي ساعة من هذا الزمن حصل بعرفة فقد تحقق الركن، لكن هناك ركن وهناك واجب، على قول كما سيأتي الكلام، ما هو هذا الواجب؟ الواجب أيوة أن يقف بالليل، أو يجمع بين الليل والنهار، يعني الواجب ألا يقتصر على وقوف بالنهار، فإذا وقف في النهار وحده فقد حصل الركن وفوت الواجب، فإذا كان قد أفاض من عرفة إلى مزدلفة نهارا، على هذا القول القائل بالوجوب يكلف أولا بالرجوع إلى عرفة لتحصيل الواجب. فإذا لم يتمكن من الرجوع أو فات وقت الوقوف، قيل بعد ذلك يجب عليك أن تجبر هذا الواجب بالدم. واضح؟ هذا على القول بأن الجمع بين الليل والنهار بعرفة واجب، وهو الذي صححه الرافعي. والذي صححه النووي أن الجمع بين الليل والنهار مستحب فقط، والدليل على الاستحباب حديث عروة بن المبرس الذي رواه أبو داود وغيره، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مزدلفة فجرا وقال: يا رسول الله، أتيت من جبال الطير، أكللت راحلتي، لم أترك جبلا إلا لم أترك حبلا من الحبال، في إحدى الروايات يعني مكان مرتفع، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه، أو من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفة في ساعة من ليل أو نهار في ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفثه. قوله فقد تم حجه دليل على أن الحج تام لا يحتاج إلى جبران، لا يحتاج إلى جبران، وقد قال في ساعة من ليل أو نهار، فكان هذا هو القول المعتمد أنه لا يجب الجمع بين الليل والنهار بعرفة، إنما يستحب، يستحب الجمع بين الليل والنهار للاتباع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، وقد قال لتأخذوا عني مناسككم. فإذا فوت هذا المستحب، إذا فوت هذا المستحب وهو الجمع بين الليل والنهار، استحب له أن يجبره بدمين، استحب له أن يجبره بدمين. إذا الدم لفوات الجمع بين الليل والنهار مشروع مطلقا، مشروع مطلقا كذا، إنما الخلاف فقط وجوبه واستحبابه، هل يجب أو يستحب، معتمد المذهب أنه مستحب فقط لما سمعته. والرمي للجمار الواجب الثالث من واجبات الحج، الرمي للجمار لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره قال ارمي في الأحاديث ارمي ولا حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. والمقصود بالرمي هنا جنس الرمي، جنس الرمي يعني جميع الرمي، رمي يوم، رمي يوم النحر وهو رمي جمرة العقبة، ورمي أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، رمي يوم النحر ترمى فيه جمرة واحدة وهي جمرة العقبة بسبع حصيات. وقت هذا الرمي الذي يكون يوم النحر يبدأ بانتصاف الليل، وقت الرمي يبدأ بانتصاف الليل من ليلة النحر، انتصاف الليل من ليلة النحر، فبعد انتصاف الليل، بعد انتصاف الليل يشرع لمن شاء أن يرمي أن يرمي. ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في أن يفيضوا من مزدلفة بليل، بليل، وإنما رخص لهم ليسبقوا زحمة الناس في منى فيرموا قبل وصول الناس، فدل هذا على أنه يجوز الرمي ليلا، يجوز الرمي ليلا، إلا أن المستحب فيه أن يكون ضحا بعد ارتفاع الشمس، المستحب أن يكون بعد ارتفاع الشمس، ويمتد وقت الاختيار إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، فإن فاته قضاه بعد ذلك، قضاه في الأيام التالية أو أداه في الأيام التالية، أداه، لأن الأيام كلها بمثابة اليوم الواحد من حيث القضاء والأداء. أما الرمي بعد ذلك يعني في أيام التشريق فإنه ترمى فيه الجمار الثلاث مرتبة، ترمى فيه الجمار الثلاث مرتبة، يعني يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يجزئ القلب، لا يجزئ العكس، فلو بدأ بالكبرى منكسا، لو بدأ بالكبرى منكسا لم يجزئه، لكن لم يجزئه عن، لا لم يجزئه عن الثانية والثالثة، لم يجزئه عن الثانية والثالثة، لو بدأ منكسا فبدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، قلنا يلزمك الترتيب، كيف يرتب؟ يعيد الثانية والثالثة، لأن الأولى قد رماها بكل حال، كذا فيلزمه الترتيب، ويلزمه أن يكون كل جمرة بسبع حصيات، وأن يفرد كل حصاة برمية، أن يفرد كل حصاة برمية، وبما يسمى رمي، فمجرد الوضع لا يسمى رمي، مجرد وضعها لا يسمى رمي، لابد أن يكون رميا، وأن يكون بالحجر بجميع أصناف الحجر. والجمار المقصود به الحجار، والمرمى هو المكان أو مرمى الجمار، المكان الذي يحيط بالشاخص، الشاخص هذا العمود المنصوب، المكان الذي يحيط به هذا هو المرمى، وهذا هو المقصود بالرمي، هذا هو المقصود بالرمي وليس الشاخص. ولذلك اختلف العلماء فيما لو رمى الشاخص قاصدا الشاخص فقط، قاصدا الشاخص فقط، هل يجزئ هذا الرمي أو لا يجزئه، لأنه لم يقصد المكان الذي يرمى، واضح. والصحيح الذي مال إليه ابن حجر وغيره أن العامة إنما يقصدون وضع هذه الحصى في مكان الرمي، فيقصدون رمي الشاخص لتقع في مكان الرمي، فإذا وقعت على الشخص ثم وقعت بعد ذلك في المرمى أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. والرمي للجمار، الرمي للجمار واجب، قال من الواجبات رمي جمرة العقبة انتهينا منه. الرمي في أيام التشريق كم الواجب منه؟ كم الواجب منه؟ الواجب أن يرمي يومين، الثاني الحادي عشر والثاني عشر، إلا إن تعجل. لا، الواجب أن يرمي يومين إن تعجل، إن تعجل. أما إن تأخر فيجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، إن تأخر فعليه أن يرمي اليوم الثالث. فإن ترك، إن ترك رمي يومين، رمي يومين ولم يستطع التدارك، يعني بأن غربت الشمس من ثالث أيام التشريق لم يستطع التدارك، فقد فات هذا الواجب وعليه أن يجبره بدمين. ومثل ترك اليوم ترك جمار بعض اليوم، ترك جمار بعض اليوم، والواجب يقولون يتحصل بترك ثلاث جمرات، الواجب يتحصل بترك ثلاث حصيات، جمرات يعني حصيات، إذا ترك ثلاث حصيات فصاعدا لزمه، لزمه دمون، وأقل من ذلك يلزمه في الواحدة إطعام مسكين مد من الطعام يعني. والرمي الجمار ثم المبيت بمنى، الواجب الرابع المبيت بمنى أي في ليالي منى، المبيت بمنى في ليالي منى. والمبيت في منى في الحج يقع في موضعين، في ليلة عرفة، في ليلة عرفة هذا المبيت الأول، والمبيت الثاني في ليالي، في ليالي أيام التشريق، ليالي منى، أيام منى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، هي أيام التشريق. الواجب هو المبيت بمنى في ليالي منى. أما ليلة عرفة فالمبيت في منى مستحب، مستحب فقط، والدليل على أنه مستحب ليس بواجب حديث عروة، حديث عروة من أدرك أو من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفة قال فقد تم حجه، وكان قد ترك المبيت ليلة الثامن، فالمبيت ليلة الثامن سنة لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله لتأخذوا عني مناسككم. أما المبيت من ليلة التشريق فهذا هو الذي نتحدث عنه الآن، المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، الواجب مبيت ليلتين، مبيت ليلتين لمن تعجل، ومبيت ثلاث ليال لمن تأخر. كم قدر الواجب من هذا المبيت؟ يعني كم يجب عليه أن يمضي من الليل في منى؟ كم يجب عليه أن يمضي من الليل؟ معظم الليل، معظم الليل يعني أكثر الليل، نصف الليل زائد قليل. فإذا قضى نصف الليل وزيادة قليل يكون قد قضى أكثر الليل أم لا؟ قد قضى أكثر الليل، والأكثر يعطى حكم الجميع، الأكثر يعطى حكم الجميع، فكأنه بات الليل كله، فيجب عليه أن يقضي هذا المقدار في منى، أن يحضر في منى هذا القدر. ثم المبيت بمنى، إن تعجل قلنا سقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر، الثالث عشر. إن ترك جنس المبيت، إن ترك جنس المبيت يعني لم يبت ولا ليلة في منى، إن ترك جنس المبيت لزمه الدم، لزمه الدم. أما إن ترك ليلة أو ليلتين لم يلزمه الدم لأنه قد بات، بات لكنه ترك بعض الواجب، فيلزمه في الليلة الواحدة مد من الطعام وفي الليلتين مدان. إذا متى يلزمه الدم بترك المبيت منه؟ إذا ترك جنس المبيت، يعني ترك جميع، جميع المبيت لم يبيت. من لم يبت من الليلة معظمها فإنه لم يبت هذه الليلة، لم يبت هذه الليلة. هذا المبيت يسقط لعذر من الأعذار، هذا المبيت يسقط لعذر من الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في الخروج من منى لسقاية الحجيج، وألحق به العلماء من كان مثله في العذر، فمن كان له مال يخشى ضياعه أو له مريض يحتاج إلى مصاحبته فإنه يعذر في ترك المبيت. ثم المبيت بمنى والجمع، أي والمبيت بجمع، جمع المقصود بها مزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب على معتمد المذهب من واجبات الحج، وإلا ففيه أقوال، فيه قول بأنه ركن في بعض المحدثين من متقدمي الشافعية، وقول بأنه مستحب، والقول الثالث أنه واجب وهو المعتمد وهو الذي ذكره هنا، المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة أي الحضور في مزدلفة، الحضور في مزدلفة جزءا من الليل بعد انتصاف الليل، جزء من الليل بعد انتصاف الليل، أي جزء حضر، أي جزء من الليل حضره في مزدلفة بعد انتصاف الليل فقد أدى الواجب، أدى الواجب. والسنة أن يبيت الليل كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مزدلفة حتى أسفر جدا، كما في حديث جابر في مسلم حتى أسفر جدا. فالسنة أن يبقى غير الضعفاء في مزدلفة إلى الإسفار، ثم يتحركون بعد الوقوف بالمزدلفة والدعاء بعد الإسفار، لكن الواجب يتحصل بهذا، يتحصل بالحضور جزءا من الليل بعد انتصاف الليل. قيل لهم لماذا لم تقولوا بأن قدر المبيت بمزدلفة كقدر المبيت بمنى، فإنكم قلتم قدر المبيت بمنى أن يبيت فيها معظم الليل، فهل قلتم كذلك أن يبيت في مزدلفة معظم الليل؟ قالوا يفيض الحجاج من عرفة ليلا بعد غروب الشمس، فربما لا يصلونها إلا بعد منتصف، بعد منتصف الليل، فدل هذا على أنه لا يلزمهم حضور مزدلفة قبل منتصف، قبل منتصف الليل. بعد منتصف الليل رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء في أن، في أن يدفعوا من مزدلفة ليلا، فدل هذا على أنه لا يلزمهم أن يبيتوا في مزدلفة معظم الليل، فيكفيهم الحضور جزءا من الليل في النصف الثاني. فإن فاته هذا الواجب لغير عذر لزمه أن يعود إن كان هناك وقت، إن فاته لغير عذر لزمه أن يعود إن أمكنه العود وبقي الوقت، فإن لم يمكنه التدارك لزمه الدم. من هذه الأعذار أن لا يستطيع الوصول كما يحصل لأكثر الحجاج هذه الأيام، لا يقدر على الوصول، لا يستطيع الوصول لشدة الزحام مثلا، أو الاشتغال، الاشتغال بشيء من أعمال يوم العيد بعد منتصف الليل، يعني لو أفاض من عرفة، لو أفاض من عرفة وتوجه لتحصيل ركن الحج الطواف، لتحصيل ركن الحج فهو طواف الإفاضة، وقد اتفقنا أن طواف الإفاضة يبدأ أيضا بمنتصف الليل لأنه من أعمال يوم العيد، فلو أفاض من عرفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة فاشتغل بذلك عن المبيت مزدلفة، يعني لم يتمكن من الرجوع إلى مزدلفة، هذا الواقع، هذا الواقع أنه إذا أفاض إلى مكة يتعذر عليه أن يرجع إلى مزدلفة في نفس الليلة ويدرك المبيت مزدلفة قبل طلوع الفجر. إذا فعل هذا فإنه معذور عند الشافعية بالاشتغال بالطواف عن المبيت، معذور بالاشتغال عن المبيت بالطواف، واضح. وهذا ينفع في حق النساء، ينفع في حق النساء لا سيما من كانت تخشى منهن حصول الحيض، حصول الحيض يوم العيد، إذا كانت تخشى حصول الحيض تعلم بأن الحيض سيأتيها في الساعة الفلانية، فالشافعية يقول لها أفيضي من أين؟ من عرفة إلى مكة لتحصل الركن حال حصول الشرط وهو الطهارة، وهي معذورة بذلك في تفويت واجب المبيت بمزدلفة. قال وآخر الست، آخر الواجبات الستة طواف الوداع، أي طواف الوداع، طواف الوداع واجب لقوله، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيح كان الناس ينصرفون من كل وجه، كل واحد أينما كان انصرف، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون آخر، أو فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بأن يكون آخر العهد بالبيت، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. فيجب طواف الوداع على الصحيح والمريض، على الصحيح والمريض، والمريض إن لم يستطع الطواف طاف محمولا، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجته بذلك، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، لما اشتكت إليه أنها مريضة. وإنما يسقط طواف الوداع عن الحائض، الحائض، النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن زوجته بأنها حائض، ها، لما أخبر عن زوجته بأنها حائض أمرها بأن تنفر، قال فلتنفر إذن، فيسقط طواف الوداع عن الحائض ويجب على من عداها. طواف الوداع، الخلاف فيه عند الشافعية هل هو من أنساك الحج، هل هو من أنساك الحج يعني جزء من الحج، أم هو نسك مستقل لا علاقة له بالحج. واضح؟ معتمد المذهب وهو الذي قاله النووي وغيره أنه نسك مستقل لا علاقة له بالحج، فيجب على كل من أراد أن يفارق مكة حاجا أو معتمرا أو غيرهما. حتى المكي إذا أراد أن يفارق مكة لحاجة، أراد أن يخرج عن مكة مسافة قصر لحاجة ثم يعود، فإنه يلزم أيضا أن يطوف للوداع، لأن طواف الوداع نسك مستقل لا علاقة له بالحج. ودليلهم على هذا الحديث الذي سمعته، طواف الوداع كاسمه يعني إنما يكون وداعا إذا كان في آخر العهد، إذا كان آخر العهد بالبيت فهو الوداع، فإذا اشتغل بشيء بعده غير الاستعداد للرحيل، إذا اشتغل بشيء بعده أو أقام فإنه لا يسمى وداعا، يعني يجر على هذا الطواف لكنه لا يسمى طواف وداع، وعليه أن يطوف للوداع. فإن خرج من غير طواف، إن خرج من غير طواف نظرنا، إن ابتعد عن مكة مسافة قصر هذا فاته طواف الوداع وعليه الدم، وهذا الذي يلزمه الدم. واضح؟ أما إن ابتعد عنها دون مسافة القصر لزمه أن يعود ليطوف طواف الوداع، فإن عاد وطاف طواف الوداع لا دم عليه. واضح؟ وإن لم يعد ومضى أثم لترك الواجب ولزمه الدم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في الدور إذا كان في أسئلة، لكن كل واحد نصف سؤال. ها؟ أيوة. في العمرة لا بد أن يخرج. والسؤال؟ السؤال يعني إيش حكم العمرة في الحج؟ هذا سؤال جيد. يقول لماذا جعلت مكة ميقاتا للحج ولم تجعل ميقاتا للعمرة؟ لماذا كلف المعتمر المكي من كان بمكة وأراد العمرة كلف بأن يخرج إلى الحل، وإذا أراد الحج لم يكلف أن يخرج إلى الحل، بل يكلف على المذهب أن يحرم من أين؟ من نفس مكة، من نفس مكة. وبين الرملي وابن حجر خلاف فيما لو أحرم من محاذات مكة، يعني لو كان خارج مكة، خارج مكة لكنه في محاذاتها يعني مسامت لها، فأحرم من الحل بمحاذات مكة، هل يصح؟ هل يكون قد أدى الواجب ويسقط عنه الدم أو لا؟ واضح؟ محل خلاف بينهم، واحد منهم يقول بأنه أدى الواجب ولا دم عليه، والآخر يقول ابن حجر يقول لا بد أن يحرم من مكة، وهذا ظهر الحديث حتى أهل مكة يهلون منها. السؤال الأخ يسأل إيش الحكمة، ما هي الحكمة؟ الحكمة كما يقول أهل العلم أنه يشرع في النسك الواحد أن يجمع مؤديه بين الحل والحرم، أن يكون أتى الحل وأتى الحرم وهو محرم، فالمعتمر أعمال العمرة تؤدى كلها أين؟ في الحرم، الطواف والسعي والحلقة والتقصير كلها في الحرم كذا، فلزم أن يخرج إلى الحل ليحرم من الحل، فيكون جامعا في نسك بين الحل والحرم. أما الحاج فإنه إذا أحرم من مكة للحج سيخرج بعد ذلك للوقوف بعرفة، وعرفة في الحل، عرفة في الحل، فسيكون جمع في النسك الواحد بين الحل والحرم، فجعل الميقات في نفس مكة. واضح؟ لا خلاص احنا قلنا نصف السؤال إلا اللهم إذا مضى الوقت. ها؟ الآن الحملات في الحج، أيوة. طواف الوداع مثلا بعد صلاة الفجر، طواف الوداع في وقته خلاف بين أهل العلم، في وقته خلاف. أولا الخلاف بين أهل العلم في حكمه، هل هو واجب أو لا؟ المذاهب الثلاثة غير المالكية يقولون بوجوبه، والمالكية يقولون سنة. هذه المسألة ولا مسألة خلاف. المسألة الثانية في وقته، المذاهب الثلاثة، المذاهب الثلاثة يعني الشافعية والحنابلة والمالكية، ليكون وداعا لا بد أن يكون آخر العهد بالبيت إلا الاشتغال بأسباب السفر كما قلنا، الحنفية طواف الوداع يقع عندهم طواف الوداع إذا وقع آخر النسك، إذا وقع آخر النسك، ولو أقام بعده بمكة سنين، ولو أقام بعده بمكة سنين. فإذا طاف طواف الوداع بعد أن انتهى من أعمال الحج فقد طاف طواف الوداع، أدى الواجب الذي عليه، ولو بقي بعد ذلك أيام شهور لا يضر. واضح؟ فالذي يحصل في الحج أن بعض الناس يفتي مذهب الحنفية، لا سيما من إخوانا من إخوانا الأخوان العجم. نحن في البعثة هذه المسألة أصلا قد تدارسناها أكثر من مرة، وآخر ما أقررناه قبل سنتين أننا حددنا للناس ساعات من واقع التجربة، ساعات تكفي للانتقال من السكن إلى الحرم والعودة من الحرم إلى السكن، والاستعداد للانتقال من السكن، يعني إعداد الشنط وركوب الباصات وتهيئة الحجاج للانتقال. واضح؟ تقريبا حسبوها وجدوها 10 ساعات. فأفتت البعثة بهذا، أنه للناس أن يقدموا طواف الوداع قبل الانطلاق، قبل وقت الانطلاق للباصات ب10 ساعات، لأن هذه الساعات هي الساعات التي تكفي الواحد منهم للذهاب والرجوع. واضح؟ والاستعداد للرحيل. ما يمكن نقول للناس أنه لا بد أن تطوف طواف الوداع آخر العهد بالبيت، لأنه أحيانا يحتاج للرجوع بعد طواف الوداع، للرجوع من الحرم إلى العزية يحتاج أحيانا إلى 5 ساعات هو راكب فوق الباصات. واضح؟ أما الذي يفعله كثير الحجاج يطوف الوداع اليوم الأول ويرجع إلى السكن ويبيت تلك الليلة ويأكل ويشرب، واليوم الثاني الظهر يسافر، هذا لم يطوف وداع على مذهب الجمهور، وهو الذي نفتي به على أي حال في البعثة. البعثة تفتي بمذهب الجمهور، يلزمه أولا أن يطوف طواف الوداع. دائما الواجبات نحفظ هذا، الواجبات دائما يلزمه أولا أن يفعل، يلزمه أولا أن يتدارك الواجب، فإن عجز عن تدارك الواجب حينها يقال يجبره بالدم. ها؟ قبل 10 ساعات مثلا، اخر ساعه كيف؟ يعني الان الحكم هذا على الناس كلهم. ايوه. يعني واحد يستطيع مثلا يكون اخر العهد الطواف. هذا يلزمه ان يكون اخر العهد الطواف. ان كان شيء يحتاجه للسفر لا باس، وان كان بخلاف ذلك فانه مؤثر. اذا كان غير شيء يحتاجه للسفر فإنه مؤثر. الهدايا ليست من هذا، مؤثرة، يعني شراء الهدايا والتسوق بعد طواف الوداع يسقط عنه وصف إيش؟ الوداع. أنا الذي عندي قلته. أيوة. لمن هو خارج الآفاق يعني غير المكي، غير المكي كالحج. طيب سؤال، صاحب جدة له في ميقات؟ ها؟ صاحب جدة بحرم البيت وما جاء ميقات؟ صاحب جدة دون الميقات، أقرب إلى مكة من الميقات. فمن حيث أنشأ؟ ها؟ قلنا خارج الحرم، صاحب من أراد العمرة خارج الحرم. نعم. يذهب إلى الميقات؟ لا لا، ما يذهب إلى الميقات. العلماء يقسمون الناس إلى قسمين، مكي وآفاقي. مكي وآفاقي، مكي من كان داخل مكة، وآفاقي من كان خارج مكة. الآفاقي هذا أنواع، بعضهم بعد الحرم، قصدي بعد الميقات، وبعضهم في الميقات، وبعضهم دون الميقات، كذا. هذا كله يقال له آفاقي. صاحب الميقات يعني من كان يسكن الميقات نفسه أو يسكن ما بعد الميقات، فهذا يلزمه الإحرام من أين؟ من الميقات. ومن كان بين مكة والميقات، بين مكة والميقات، هذا يلزمه أن يحرم من حيث أنشأ، من بيته من حيث أنشأ. المكي إذا أراد العمرة يخرج يحل فيحرم ثم يعتمر. ها؟ الحج من مكة. ها؟ ومكث 5 أيام ها؟ ومكث بعد ذلك 3 أيام 4 أيام. ها؟ هل لا، الرمي يفوت بغروب الشمس، الرمي يفوت بغروب الشمس من آخر أيام التشريق. إذا غربت الشمس من آخر أيام التشريق اللي هو يوم 13، إذا غربت الشمس فقد فات وقت الرمي. في إحدى السنوات الماضية، ذكرني في إحدى السنوات الماضية قبل 50 أظن، بعض الحجاج من اليمن، من اليمن كانوا متضايقين من المبيت في ميناء بسبب الزحام أيام ليالي ميناء، فخرجوا من ميناء وذهبوا إلى العزية أو إلى أين، ثم رجعوا بعد 13 وجدوا ميناء فارغة، وجدوا ميناء فارغة، فبقوا في ميناء يبيتون ويرمون. بعدين اتصلوا بالتليفون ونحن في الحرمين، اتصلوا يسألون نحن رمينا، قالوا 3 أيام. فأعمال ميناء، أعمال ميناء تفوت بغروب الشمس من آخر أيام التشريق. المتعجل الذي ذكرناه نحن ولم نذكر شرطه في الدرس، المتعجل الذي أباح الله عز وجل أن يتعجل، شرطه أن ينفصل عن ميناء قبل غروب الشمس، إلا إذا كان مشتغلا بالرحيل. إذا غربت الشمس ولم ينفصل عن ميناء لأنه مشتغل بالرحيل، إما لأن الطريق مزدحم ركب والطريق مزدحم، أو لأنه يعد الأغراض كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، فهذا ولو غربت الشمس وهو في ميناء لا يضر له أن يتعجل. إذا غربت الشمس وهو في ميناء، وهو في ميناء لم ينفصل عنها وغير مشتغل بسبب الرحيل، فهذا يلزم أن يبقى الليلة الثالثة ويرمي اليوم الثالث. ها؟ ها؟ معلش في واحد قبلها. تجاوز الميقات يعني العودة إليه، لو كان يعني عكسنا شغلة اليمنيين في ذهبوا إلى المدينة، لو أن أهل المدينة مثلا تذهبوا إلى الميقات تكون المسافة، لا، نحن اشترطنا في الدرس أن يكون ناويا الرجوع إليه أو إلى ميقات إيش أبعد منه مثله أو أبعد منه. أما أن يتجاوز ميقاتا بعيدا ونية أن يرجع إلى ميقات قريب، هذا لا يكفيه. فالمدني الذي جاي من المدينة ليس له أن يتجاوز ذا الحليفة بنية أنه سيحرم من السيل الكبير، هذا لا يكفيه، أن السيل أقرب إلى مكة من ذا الحليفة. ها هذا يجب عليه دمان، يلزمه دم للنبي ودم للرم. إذا كان عاجز هذا يلزمه بعد ذلك ينتقل الصيام فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 درجة. أيوة. من فوت؟ أحرموا جميعا، هذا يلزمهم العود طبعا. إذا تجاوزوا الميقات غير محرمين يلزمهم العود إليه. إذا أحرموا بعده لم يرجعوا يلزمهم دمنا. إذا أحرموا ورجعوا إلى الميقات محرمين قبل أن يبدأوا بالطواف سقط عنهم الدم كما قلنا في الدرس. المهم أن الجاهل والناسي كالعامد في مسألة تجاوز الميقات، الجاهل والناسي سواء، لكن اشترط المتأخرون، هذا الذي قاله ابن قاسم في الحاشية على التحفة، يقول قضية كلامهم، يعني ما يفهم من كلامهم، قضية كلامهم في مسألة الناسي، قضية كلامهم أنه إنما يلزمه الدم فيما لو كان ذاكرا في بعض الميقات ناسيا في البعض الآخر، يعني لو وصل إلى الميقات منطقة أصلا، مسافة لها أول ولها آخر، لها طرفان، طرف قريب إلى مكة وطرف بعيد من مكة كذا، فإذا دخل هذه المنطقة منطقة الميقات وهو ذاكر ثم نسي وتجاوز بعد ذلك بلا إحرام, تجاوز بلا إحرام, هذا الذي يلزمه الدم لو لم يعد, هذا الذي يلزمه الدم. أما لو تجاوز جميع الميقات يعني دخل الميقات كله ناسيا, واضح, ولم يذكر الإحرام أنه بحاجة إلى أن يحرم إلا بعد أن تجاوز, بعد أن تجاوز الميقات, فيقول قضية كلامهم أنه لا يلزمه دم لأنه لم يرد النسك. الحديث قال ممن أراد هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة, وهذا لما كان في الميقات ما كان يريد حجا ولا يريد ولا يريد عمرة, لكن في جميع الميقات. أيوة الحمد لله. أيوة هذا هو قضية ابن قاسم, كلام ابن قاسم هو معتمد أكيد. التوسعة في المسعى مسألة مبنية على الوقوع, لأن الله عز وجل فرض علينا أن نسعى بين الصفا والمروة, كذا, إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما, بهما يعني بالجبلين, فكل المسافة التي بين الجبلين بين الصفا والمروة هي مكان للسعي الذي أمر الله عز وجل به. العلماء الآن مختلفون, هل التوسعة الجديدة هذه لا تزال في هذه المسافة, يعني هل جبل الصفا قبل أن يغير والمروة قبل أن تغير المعالم كان لا يزال فيه إلى جهة المشرق مسافة أو لا؟ واضح, هذا هو سبب الخلاف. يعني هم متفقون على أنه لو ثبت أن هذه المسافة هي بين الصفا والمروة فإنها مسعى صحيح, إنما مختلفون في الوقوع فقط, هل لا تزال هذه المسافة بين الصفا والمروة أم أنها زائدة عن الصفا والمروة؟ واضح يا جماعة. الآن يقولون شهيد العدول من أهل مكة 18 واحد من أهل مكة من العدول أن هذه المسافة لا تزال بين الصفا والمروة, ومنهم الشيخ من جبريل, فإذا كان كذلك فإن شهادتهم مقبولة وقولهم لأنهم مثبتون مقدمة على قول النافين. الخلاف قديم أصلا, هم اللجنة قديما أيام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كانت تقول بأنه ليس بين الصفا والمروة, لكنه أيضا معتمدة على شهود, معتمدة على الشهادات, فالظاهر أنه إذا تعرضت الشهادات كان المثبت مقدم على النافي, والله أعلم. أيوة. وقت الوجوب الظاهر المراعى فيه وقت الوجوب, إذا كان وقت الوجوب قادر لزمه, وإذا لم يكن قادر انتقل إلى البدل, لأن البدل هذا رتبه الشارع أصلا, قال فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فلو كان المسألة أن الوجوب هذا لازم له متى أيسر لكان يمكن أن ينتقل البدل, لكان يمكن أن يؤدي هذا قبل أن ينتقل البدل, فالظاهر أنه وقت الوجوب الله أعلم, وقت وجوبه عليه إذا كان مسرا لزمه. إذا رمى إنسان عن شخص, ها؟ إذا رمى إنسان عن شخص, أيوة؟ هل من عن يجب عليه أن يقف معه إلى أن يكون